بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وضل الصلاة والسلام السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ واستعين بالله عز وجل ومتوخين منه الرشاد وسائلين إياه جل جلاله والتوفيق والسداد. المجلس الثاني من مجالس قراءتنا وتذاكرنا لهذه الرسالة، وهي تعليم المتعلم طريقة التعلم لبرهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى، ومع فصل في التوكل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من جملة المتوكلين. أحسن الله إليكم. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التوكل. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم، ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. روى أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفى همه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث أخرجه كما ذكر رحمه الله تعالى أبو حنيفة، وقد ذكره الحافظ أبو نعيم الصهاني في الجزء الذي جمعه من حديث أبي حنيفة، وقال بعد أن أورده قال: وهذا لا يعرف له مخرج إلا من هذا الوجه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرع لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. قيل: مدع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. نعم، هنا طبعا تتنبهون لبغيتها ضبطها بكسر التاء، وها هنا تنبيه يجب أن يتنبه له، وهو الفرق ما بين التوكل والتواكل. التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالعزيز الوهاب، هذا الذي كان عليه سلف الأمة، وقد كانوا يطلبون العلم وما منهم من أحد إلا وله صنعة يتقوت من ورائها، حتى لا يختلط هذا المفهوم مع المفهوم الشائع والذائع عند المتصوفة أرباب المذهب الكاسد والفهم الفاسد الذي يقوم على التواكل، وهو ترك الأخذ بالأسباب والتقوت بفتات ما عند الناس، فهذا لا صلة له بالتوكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رجل لمنصور الحلاج: أوصني. فقال المنصور: هي نفسك إن لم تشغلها شغالتك. نعم، وهذا يعني مما عاب هذا المصنف، وهو النقل عن أمثال هؤلاء. وأبو المنصور الحلاج يعني هو من هو في الضلالة المنقطعة هي النظير في التصوف، وهو الذي صلب وذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير، فقال: صلب في بغداد حيا ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فعرفوه. فهو رأس الضلالة الذي تنازع أهل السنة والجماعة في بقائه في الإسلام من عدمه للآثار التي ينزه مثل هذا الجامع عن ذكرها، والتي تناقلتها كتب والتراجم. فالكلام وإن كان كلاما نافعا، لكن طالب العلم إذا احتاج أن ينقل بعض كلام من شوهت سيرهم بالضلالة ينبغي أن يقول في مثل ذلك: وقد حكي عن بعضهم ونحو ذلك. فالواحد منا إذا احتاج أن ينقل الكلام الحق عن بعض من لا تحمد سيرته وأراد أن ينتفع بكلامه لا حرج، لكن عليه أن لا يسميه حتى لا يأتي من لا يفطن لمثل حاله فيظنه من أئمة الصلاح والهدى فيستفيد من علمه، وهو أبعد ما يكون أن يستفاد من علمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا يشغل نفسه بهواها، ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا، لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة ولا ينفع، بل يضر بالقلب والبدن والعقل، ويخل بأعمال الخير ويهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة. الحديث بحثت عنه ولم أقف عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلب شغلا يخل بأحضار القلب في الصلاة، فإن ذلك القدر من الهم والقصد من أعمال الآخرة. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع، فلهذا اختار الغربة. والأمر فيه يعني فيه طرفان ووسط، منهم من أوغل في الغربة ومنهم من أوغل في الخلطة، والحق وسط بين الأمرين. ينبغي له أن يغترب بقدر ما يفتح قلبه ويخالط بقدر ما يفتح الآخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد لطالب العلم من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم، كما قال موسى صلوات الله على نبينا وعليه: في سفر التعلم ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن التعب، لأن طلب العلم أمر عظيم، وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء والأدباء على قدر التعب والنصب. فمن صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم تفوق سائر لذات الدنيا. ولهذا كان محمد الحسن إذا سهر الليل سهر الليالي وانحلت له المشكلات يقول: أين أبلغ الملوك من هذه اللذات. وينبغي لطالب العلم لا يشتغل بشيء آخر غير العلم ولا يعرض عن الفقه. قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: إن صناعتنا هذه من المهدي إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة. ودخل فقينه هو إبراهيم الجراح على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه، فقال أبو يوسف: رمي الحجر ماري راكبا أفضل أم راجلا؟ فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه. وهكذا ينبغي الفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته، فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك. وقيل رؤي محمد الحسن في المنام بعد وفاته، فقيل: كيف كنت في حال النزع؟ فقال: كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي. وقيل إنه قال في آخر عمره: شغلتني مسائل المكاتب عن استعدادي لهذا اليوم، وإنما قال ذلك تواضعا. هذه مسائل العلم، يعني إذا كان تدارسها هو تدارس لآية كريمة وردت فيها أو حديث شريف صح فيه، فهذا من جملة ذكر الله عز وجل. والمقصود بالمكاتب هو العبد الذي يكاتب سيده على أنجم إذا قضاها فإنه يصبح حرا طليقا. وهذه حديث قد وردت فيها بعض النصوص. فأي علم تدارسه إنما فيه ذكر لآية كريمة أو حديث شريف هذا يدخل في عموم ذكر الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في وقت التحصيل. قيل: وقت التعلم من اللهم المهدي إلى اللحد. دخل حسن بن زياد في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على الفراش 40 سنة، فأفتى بعد ذلك 40 سنة. وأفضل أوقات شرخ الشباب وقت السهر وبين العشاء. وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا مل من الكلام يقول: هاتوا ديوان الشعراء. وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل، وكان يضع عنده الدفاتر، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إنما النوم من الحرارة. وهذا شأن العبادة، هذا يعد من قيام الليل، ومع ذلك قيام الليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم الليل الرجل الليل كله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي حديث الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل. وهذا العلم من قيام الليل، فإذا كان من قيام الليل فإنه ينهى عن أن يتدارس العلم الليل كله، وإنما يجعل له القسط من النوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشفقة والنصيحة. ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد، فالحسد يضر ولا ينفع. كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: قالوا إن ابن المعلم يكون عالما لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه في القرآن عالما، ببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما. وكان أبو الحسن يحكي أن الصدر أجل برهان الأئمة جعل وقت السبق لابنه الصدر الشهيد حسام الدين والصدر السعيد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى بعد جميع الأسباق. وكان يقولا: إن طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت. فقال أبوهما رحمه الله: إن الغرباء وأولاد الكبرى يأتونني من أقطار الأرض، فلا بد من أقدم أسباقهم في بركة شفقتي. فاقبناه على أكثر فقراء الأمصار وأهل الأرض في ذلك العصر. وينبغي أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. قيل: المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء سيكفيه مساويه. أشد الشيخ الأمام الزاهد العارف ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف إمام خواهد زاده مفتي الفريقين رحمه الله وقال: أنشدني سلطان الشريعة والطريقة يوسف الهمدان دع المرأة لا تجزه على سوء فعله سيكفيه ما فيه وهو فاعله. قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه فليكرر. وأنشدت هذا الشعر: إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما، فارمل للعلا وازدد من العلم، إنه من ازداد علما زاد حاسده غما. وهذا لأنه كما ذكرت لكم من ذكر الله، فكما أن ذكر الله سبب لإرغام الشيطان، كذلك مدارسة العلم لأن فيه حفظ هذا المتعلم وقته واشتغاله بما يعود عليه بالنفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك، فإذا قمت مصالح نفسك تضمن ذلك قهر عدوك. وإياك والمعاداة فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك، وعليك بالتحمل لا سيما من السفهاء. قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: احتملوا من السبي واحدة كي تربحوا عشرة، وأرشدت لبعضهم بلوت الناس قرنا بعد قرن ولم أرى غير ختان وقالي، ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال. وذقت مرارة الأشياء طرا وما ذقت أمر من السؤال. وإياك أن تظن بالمؤمن سوءا، فإنه منشأ العداوة، ولا يحل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا. وإن كذلك لم أقف عليه، بحثت عنه، لكن تدل عليه آية النور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وإنما ينشأ ذلك من خبث النية وسوء السريرة، كما قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من التوهم. وصدق ما يعتاده من التوهم وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. وأنشدت لبعضهم: تنحى عن القبيح لا ترده، لا ترده من أوليته، من أوليته من أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده. وأنشدت للشيخ العميد أبو الفتح البستي: ذو العقل لا يسلم من جاهل ويسوم ظلما وإعناتا، فليختل السلم على حربه وليلزم الإنصات الإنصات إنصاتا. لأن هذا فيه ما ينبغي أن يكون عليه المعلم من الشفقة بالمتعلم والنصيحة له، وأن ينزله منزلة أبنائه، فإن من صدقت في ذلك نيته وحسنت في باطنه طويته فإن الله عز وجل يصلح له ذريته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستفادة واقتباس الأدب. وينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا في كل وقت حتى يحصل له الفضل والكمال في العلم. وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حتى يكتم يسمع من الفوائد العلمية. وفي هذا الزمان يكون مع طالب العلم القلم، يكون معه القلم ومعه الكراس الذي يقيد به كل شاردة وواردة. والمقصود أن يكون هذا التقييد بمثابة المفتاح الذي يفتح به بطون الكتب، بأن يأخذ من شيخه الدلالة على هذه الفائدة من أين وقف عليها، فيرجع بنفسه ويقف على هذه الفائدة حتى يكون تحصيله لهذه الفائدة بلا واسطة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل من حفظ فر، ومن كتب قر. يعني من حفظ حفظا سيفر هذا الحفظ، أي سينسى. ومن كتب قر، ثبت هذا الحفظ المكتوب في الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال، لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون ويقولون أحسن ما يحفظون. وسمعت عن الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف الأديب المختار يقول: قال هلال بن زيد بن يسار: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيء من العلم والحكمة، فقلت: يا رسول الله أعد لي ما قلت لهم. فقال: هل معك محبرة؟ فقلت: ما معي محبرة. فقال النبي عليه السلام: يا هلال، لا تفارق المحبرة، فإن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة. وهذا الحديث كذلك بحثت عنه في دواب السنة بين يدي وما وقفت عليه. وموضوع كتابة العلم وانتفاع الكاتب به وانتفاع غيره، يعني غيره به، هذا مما كثر في كلام أهل العلم. وفي ذلك تمايز أهل العلم بين من اكتفى بحفظه ومن اكتفى بسطره. الذي سطر العلم نفع الله عز وجل بهذا العلم ونفع به من شاء من عباده. وهذا يعود كذلك على ما هو نوع من أنواع العلم، وهو الدروس التي يلقيها الإمام في محراب مسجده، أو الخطب التي يلقيها من على منبر مسجده، ينبغي أن يقيدها. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى إذا بلغه عن أحد الخطباء أنه يخطب ارتجالا، وكان مما ينفع الله عز وجل بخطبه، أمره أن يقيد هذه الخطب وأن يكتبها. وهكذا من كتب خطبه من السابقين نفع الله عز وجل بهذه الخطب. ولهذا كان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يكتب خطبه ويلقيها ويقرأها، فحفظ الله عز وجل له هذه الخطب ونفع بها من شاء من عباده. فهكذا تقييد العلم وكتابته وعدم التقيد بحفظه هذا من أعظم ما يفيد طالب العلم ومن وراءه. أحسن لكم قال رحمه الله تعالى: ووصى الصدر الشهيد حسام الدين ابنه شمس الدين أن يحفظ كل يوم شيء من العلم والحكمة، فإنه يسير على قريب يكون كثيرا. واشترى عصام بن يوسف قلما بدينار يكتب ما يسمعهم في الحال، فالعمر قصير والعلم كثير، فينبغي ألا يضيع طالب العلم الأوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات. ويحكى عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: الليل طويل فلا تقصر بمنامك، والنهار مضيء فلا تكدر بآذامك. وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، وليس كل ما فات يدرك، كما قال أستاذنا شيخ الإسلام في مشيخته: كم من شيخ كبير أدركته وما استخبرته. استخبرته أي ما سألته. وهذا مما يندم عليه أهل العلم، أن يكون قد حصل لهم لقاء بأهل العلم ويفوت هذا المجلس ولم يستخبر الشيخ ولم يسأله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقول على هذا الفوت منشئا هذا البيت: لهفا على فوت التلاقي لهفا، ما كل ما فات ويفنى يلفا. قال علي رضي الله عنه: إذا كنت في أمر فكن فيه، وكفى بالإعراض عن علم الله خزيا وندى وخسارة، واستعذ بالله منه ليلا ونهارا. ولا بد لطالب العلم تحمل المشقة والمذلة في طالب العلم، والتملق مذموم إلا في طالب العلم، فإنه لا بد له من التملق للأستاذ والشريك وغيرهم للاستفادة منهم. قيل: العلم عز لا ذل فيه، لا يترك إلا بذل لا عز فيه. وقال القائل: أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، فلست تنال العز حتى تذلها. فهذا الفصل يتضمن الاستفادة واقتباس الأدب من طرفين: من طرف الأستاذ ومن طرف الشريك، لأن الشريك ربما كتب ما فاتك وقيد ما ذهلت عنه، فينبغي كذلك أن ينزل ما فيه السؤال والتملق للأستاذ أن ينزل كذلك على الشريك كما ذكر رحمه الله تعالى، لأنه مما يعينك على طلب العلم. ونظير ذلك أن يكون شريكك في هذا الزمن له وسيلة نقل كالسيارة ونحوها، وليست لك وسيلة نقل، ينبغي كذلك أن تتملق له وأن تذل له في طلب العلم. وإذا كان أرباب الدنيا يذلون لشركائهم في متاعهم الدنيوي الزائل الذي كثيره ربما كان وبالا عليهم، من باب أولى أن يذل طالب العلم لشريكه الذي ينقله لمجالس العلم ويأخذه بدابته من مجلس إلى مجلس، أن يذل له أن يتملق بين يديه. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الورع في حالة التعلم. وروى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يميته في شبابه أو يوقعه في الرساتق، أو يبتليه بخدمة السلطان. فكل ذلك الحديث التي لم أقف عليها في تواوين السنة. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: فكلما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع، والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. ومن ورع الكامل أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، وأن يتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن، لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة، وأبعد عن ذكر الله، وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه، فيتأذون بذلك فيذهب ببركته. وهذا يعني فيه تفصيل، ليس على إطلاقه، هذا الأمر فيه تفصيل. إن كان ذلك قد عرف في أهل ذلك الزمان أو المكان مما يزل قدر المتعلم أو العالم، فينبغي له أن يجتنبه. وإن كان ذلك قد ألف في ذلك الزمان والمكان وتوقع صاحبه النجاسة وحرص على تناول ما هو طعام صرف، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحكي أن الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرساتيق ويهيئ طعاما ويدخل إليه يوم الجمعة، فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا على ابنه، فاعتذر ابنه فقال: ما اشتريت أنا ولم أرض به ولكن أحضره شريكي. فقال أبوه: لو كنت متحتاط ويتورع عن مثلي لم يجرؤ شريكك على ذلك. وهكذا كانوا يتورعون، فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة. وصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب العلم أن يحترز عن الغيبة وعن مجالسة المكثر، وقال: من يكثر الكلام يسرق عمر من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. هو كثير الكلام، كثير الكلام، وهذا كثير الكلام الآن في زماننا تصور بصورة الهاتف، صورة الهاتف بصوره الذي يحمل لنا أحاديث الناس من كل حدب وصوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جلها مفسدة للنفس ومذهبة للوقت، وفسادها للأسف الشديد أكثر من صلاحها، فهي بمثابة المجالس ينبغي أن يتوسط الإنسان، لا أن يهجرها بالكلية ولا أن يختلط بها بالكلية، وإنما يتوسط، عليه أن يدخل بقصد النفع وأن لا يدمن مجالستها. وأصبحت بمثابة المجالس، ربما كان الناس مجتمعون في مجلس واحد لكن كل واحد منهم في مجلس قد اختلى بهاتفه وضيع وقته وأفسد دينه بكثرة ما في هذه الهواتف من الأمور التي لا تحمد عقباها. فينبغي أن يتحرز طالب العلم عن مثل ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ورع أن يجتنب من أهل الفساد والمعاصي والتعطيل ويجاور الصلحاء، فإن المجاورة مؤثرة، وأن يجلس مستقبل القبلة، وأن يكون مستنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويغتنم دعوة الخير ويحترز عن دعوة المظلومين. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم الغربة وكانا شريكين، فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقها أحدهما ولم يفقه الآخر، فتأمل فقهاء البلدة وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما، فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه، والآخر كان مستدبر القبلة وجهه إلى غير المصر. فاتفق الفقهاء والعلماء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة، إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة، وبركة دعاء المسلمين، فإن المصر لا يخلو من العباد والخير والزهد، فالظاهر أن عابدا دعا له في الليل. وهذا قد يكون قد اتفق، لو صح ذلك قد يكون ذلك قد اتفق، لكن هذا كله مرده إلى توفيق الله عز وجل. وأعظم معين على تحصيل العلم هو ما تقدم من النية الطيبة والمقصد الحسن، وبعد ذلك تأتي هذه الأسباب تكون من الأسباب المعينة على ذلك. وأهل العلم قاسوا استقبال القبلة في ذلك على قراءة القرآن الكريم، وقد عد ذلك من جملة آداب قارئ القرآن الكريم لما فيه من تشبه القارئ بالمصلي الذي يقبل على الله عز وجل بوجهه، فإن ترك ذلك لعارض أو لحاجة مع كمال تدبر وإقبال وتبصر لا حرج في ذلك، فضلا عن هذا العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فينبغي لطالب العلم لا يتهاون بالآداب والسنن، فإن من تهاون بالآداب حرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض ومن حرم أنتهى بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قال: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أقف عليه، وهذه أصول نافعة ينبغي أن لا يتهاون فيها طالب العلم، لا يتهاون بالآداب ولا بالسنن ولا بالفضائل ولا بالأمور التي ندب إليها، فهي سياج الشريعة وهي قواعدها العظيمة المنيعة، عليه أن يعتني بها وأن يتعاهدها وأن لا تكون هذه الأمور بسبب تركها وإهمالها سببا في تقصيره في الفرائض التي تركها هو حرمان ما في الآخرة من الخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون له على التحصيل والتعليم. وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي: كل الأوامر والنواهي حافظا، وعلى الصلاة مواظما ومحافظا، واطلب علوم الشرع واجهد واستعف بالطيبات فصر فقيها حافظا، واسأل إلهك حفظ حفظك راغبا من فضله الله خير حافظا. وقال رحمة الله عليه: أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا، وأنتم إلى ربكم ترجعون، ولا تهجعوا، فخير الورى قليلا من الليل ما يهجعون. وينبغي أن يستصحب دفتر على كل حال ليطالعه، وقيل: من لم يكن الدفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض، ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع من العلماء. وقد ذكرنا حديث الهلال بن يسار. وأصبحت الآن طرق تفيد العلم متنوعة وكثيرة، فأستعيد من اغتنم وسائل العصر الحديثة فيما يقربه إلى العلوم الشرعية ويحفظ وقته ويسر عليه تناول هذا العلم. لا أن تكون هذه الوسائل العصرية حجة عليه، بل ينبغي أن يجتهد في أن تكون معينة له على طلب العلم وأن تكون حجة له. والآن مع الفصل قبل الأخير من فصول هذه الرسالة، وهو في الأمور التي تعين على الحفظ وتبدد النسيان وتؤخره، وهي من جملة الأمور التي استفادها الفقهاء من بعض كلام الأطباء. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وأعظم ذلك بعد النية تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل: ليس شيء أزيد الحفظ من قراءة القرآن نظرا، والقراءة نظرا أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا. هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورأى شداد بن حكيم بعض إخواني في المنام فقال: يا أخي، أي شيء وجدته أنفع؟ قال: قراءة القرآن نظرا. هذا نص عليها بالعلم، نص عليها بالعلم، لأن القارئ يجمع بين فضيلتين، بين فضيلة القراءة وفضيلة النظر، فيكون قد اجتمع له الخيران والعبادتان والأجران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقول عند رفع الكتاب: بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب وما ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ويقول بعد كل مكتوبة: آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه. ويكثر الصلاة على النبي عليه السلام، إنه فإن ذكره رحمة للعالمين. هذا الذكر هو تحت القاعدة الشرعية أن الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق الذي لا يتقيد لا بزمان ولا بإنسان ولا بمكان لا حرج فيه، أما إذا كان الذكر مقيدا بزمان أو مكان أو إنسان فهذا يحتاج في التقيد فيه في موطن يحتاج إلى دليل شرعي، لأن هذه الأذكار المقيدة كأن يقيد أحد الذكر برفع كتاب العلم ووضعه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه خاصية الشارع الحكيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فإن الحفظ فضل من إله وفضل الله لا يعطى لعاصي، والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل 21 زبيبة حمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفي من كثير من الأمراض والأسقام، وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ، وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان، وأما ما يورث النسيان فالمعاصي، وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا، وكثرة الاشتغال والعلائق، وكثرة الاشتغال والعلائق. وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب، ويظهر أثره في الصلاة، فهم الدنيا يمنعه من الخيرات، وأهم الآخرة يحمله عليه، والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم ينفع ينفي الهم والحزن، كما قال الشيخ نصر بن الحسن الرياني في قصيدة له: استعن نصر بن الحسن وفي كل علم يختزن، ذاك الذي يفني الحزن وما سواه باطل لا يؤتمن. والشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي في أم ولدي: سلام على من تيمنتني بظرفها ولمعت خدها ولمحت طرفها، سبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها، فقلت ذريني واعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غنى الغانيات وعرفها. وأما أسباب نسيان العلم فأكل الكزبرة الرطبة والتفاح الحامض، والنظر إلى المصلوب، وقراءة الألواح القبور، والمرور بين قطار الجمال، وإلقاء القمل الحي على الأرض، والحجامة على نقرة القفا، كلها يورث النسيان. كلها قد ذكرها الأطباء، والأطباء بعض أموره مجربة لا صلة لها بالعلم الشرعي، وبعض هذه الأمور ربما جربت ودلت عليها بعض الدلائل، لكن الذي نستوثق به في هذا الباب أن أعظم أسباب الحفظ هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته جل جلاله، فإن من طلب العلم الذي له ارتباط بعبودية الله عز وجل لا يطلبه إلا بما يرضي الله. وأعظم أسباب النسيان هو أن يفتح على العبد من باب البلاء، أن يفتح له باب المعاصي والذنوب ويقترف شيئا من العيوب، هذا من أعظم ما يفوت على العبد هذا العلم النافع. وأما ما يتعلق بالأطعمة فبعضها قد ذكره العلم، ذكره أهل العلم، وحاصل ذلك راجع إلى التجربة لا علاقة له بالأحكام الشرعية، فمن وجد شيئا واعتقد أنه يعين على الحفظ كمن رأى أن بعد الفجر معينا للحفظ، أو بعد المغرب، أو رأى أنه في آخر الليل، هذه راجعة إلى طبائع الناس كل بحسبه، فهذا قد ينفعه ذلك وهذا قد يضره ذلك، لكن الذي ينفع الجميع هو تقوى الله، والذي يضر الجميع هو معصية الله. ومع آخر فصول هذه الرسالة، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع وما يزيد في العمر وما ينقص. ثم لا بد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة ليتفرغ في طلب العلم. وفي كل ذلك صنف كتابا وأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا بالدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه. هذا حديث أخرجه ابن أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، لكن معناه قد دلت عليه دلائل في الأحاديث الصحيحة والحسنة. أحسن الله رحمه الله تعالى: ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصا الكذب، فإنه يورث الفقر، وقد ورد فيه حديث خاص: وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق، وكثرة النوم يورث الفقر وفقر العلم أيضا. قال القائل: سرور الناس في لبس اللباس، وجمع العلم في ترك النعاس. وقال: أليس من الحزن إن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. وقال أيضا: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. والنوم عريان والبول عريان، والأكل جنوبا، والأكل متكئ على جنب، والتهاون بسقوط المائدة، وحرق قشر البصر والثوم، وكنس البيت بالمنديل، وكنس البيت في الليل بالمنديل، وترك القمامة في البيت، والمشي قدام المشي، ونداء الوالدين باسمهما، والخلال بكل خشبة، وغسل يدين بالطين والتراب، والجلوس على العتبة، والاتكاء على أحد زوجي الباب، والتوضؤ في المبرز، وخياطة الثوب على بدنه، وتجفيف الوجه بالثوب، وترك بيت العنكبوت في البيت، والتهاون في الصلاة، وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر، والابتكار بالذهاب إلى السوق، والإبطاء في الرجوع منه، وشراء كسرات الخبز من الفقراء، والسؤال ودعاء الشرع الوالد، وترك تخمير الأواني، وإطفاء السراج بالنس، كل ذلك يورث الفقر، عرف ذلك بالآثار. بعض هذه الآثار صحيحة، وبعضها لا أصل له، فينبغي يعني أن يميز في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الشر على الولد، وأمر بتخمير الأواني وإطفاء السرج، وكثير مما ذكر لا أصل له في الشريعة ولا ارتباط له بباب الغنى أو الفقر. ينبغي أن يميز وأن يكتفى بما دلت عليه الشريعة، فهي العصمة وإليها الملتجأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذا الكتاب تلو القلم المعقود، والامتشاط بالمشط المنكسر، وترك الدعاء للوالدين، والتعمم قاعدة، والتسرول قائمة، والبخل والتقتير، والإسراف والكسل، والتواني والتهاون في الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزلوا الرزق بالصدقة. حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والبكور مبارك، يزيد في جميع النعم خصوصا في الرزق. هذا دلت عليه الدلائل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة قد بورك لها في بكورها، فبعض هذه الكلمات عليها دلائل من شريعة الله عز وجل، وبعضها لا ارتباط لها بالشرع، ولا تقدم ولا تؤخر، لا في رزق، لا تجلب رزقا ولا تقبل على العبد بفقر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحسن الحظ من مفاتيح الرزق، وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد في الحفظ والرزق. وعن الحسن بن علي: كنس الفناء وغسل الإناء مجلبة للغنى. شأن بقية الآثار المتقدمة يعني لم أقف عليها ولم أجد ما يدل عليها. قال رحمه الله تعالى: وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع، تعديل الأركان وسائر واجباتها والسنن وآدابها، وصلاة الضحى في ذلك معروفة، وقراءة سورة الواقعة خصوصا في الليل وقت النوم. ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فضيلة مقيدة في الليل، وإنما الذي ثبت ما يأتي بعد ذلك في سورة الملك دون سورة المزمل. وكما ذكرت لكم الأذكار لا يجوز للعبد أن يقيدها بزمان أو مكان أو إنسان إلا إذا قيدته الشريعة بذلك. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: قراءة سورة الملك والمزمل والليل إذا يغشى، ولم نشرح لك صدرك، وحضور المسجد قبل الأذان والمداومة على الطهارة، وأداء سنة الفجر والوتر في البيت، وألا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر، ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة، وألا يتكلم بكلام اللغو. هذا كله كما ذكرت لكم يعني لا ارتباط له بالشريعة، وإنما غلب هذا الكلام في مصنفات المتصوفة الذين ابتدعوا هذه الرهبانية التي هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعافس الأهل والولد ويكون في بيته قائما بشأن العبد، يخيط ثوبه ويحلب شاته ويتحدث صلوات ربي وسلامه عليه في أمر الدنيا، فهذا هو أكمل الهدي، وهو عوان ما بين جفاء الجافين وإفراط المفرطين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل من اشتغل ما لا يعنيه فاته ما يعني. قال أبو جمهر: إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. قال المصنف رحمه الله: واتفق لي في هذا المعنى شعر: إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحق المرء كان مكثرا. النطق زين والسكوت زلا، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما ندمت على سكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وأما ما يزيد في الرزق أن يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر إلى وقت الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأتوب إليه 100 مرة، وأن يقول: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كل يوم صباحا ومساء 100 مرة. وأن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم: الحمد لله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وبعد صلاة المغرب أيضا، ويستغفر الله تعالى 70 مرة بعد صلاة الفجر، ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في الجمعة بعد 70 مرة، يقول يوم الجمعة 70 مرة: اللهم أغني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة: أنت الله العزيز الحكيم، أنت الله الملك القدوس، أنت الله الحكيم الكريم، أنت الله الخالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، أنت الله عالم الغيب والشهادة، أنت الله عالم السر وأخفى، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وليعود إليك كل شيء، وأنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، وأنت الله لا إله إلا أنت الأحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا الله، أنت الله لا إله إلا أنت، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. نعم، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أودعه أهل العلم في أعمال اليوم والليلة ما فيه الغنية عن كثير من هذه الأذكار التي جلها ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها، وبعضها له ما يدل عليه كقوله سبحان الله وبحمده 100 مرة. وأهل العلم قديما جمعوا هذه الأذكار كما جمع الحافظ ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، وأودع أهل العلم في مصنفاتهم هذه الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يتقيد فيها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: وما يزيد في العمر البر والترك الأذى وتوقير الشيوخ وصلة الرحم، وأن يقول حين يصبح ويمسي كل يوم 3 مرات: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، وأن يتحرز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة، وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم وقراءة القرآن والقرآن بين الحج والعمرة وحفظ الصحة، ولا بد من أن يتعلم شيئا من الطب، وأن يتبرك بالآثار الواردة في الطب التي جمع الإمام أبو العباس المستغفري في كتاب المسمى بطب النبي عليه السلام، يجد من يطلبه فهو كتاب مشهور. إذا كان ذلك مما صح النبي صلى الله عليه وسلم، فكل سنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك بالعمل بها، لكن الشأن في ثبوتها، فإذا ثبتت كمن يتبرك بالاستصباح ب7 تمرات من تمر المدينة، وجاء في بعض الحديث كما في البخاري أنه العجوة، هذا مما يتبرك به من تبرك بالعلاج بالعسل ونحو ذلك، كل ما صح من طب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعه الأئمة، وأشهر ما كتب فيه ما جمعه الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، ما صح من ذلك فإنه يتبرك به، وما عدا ذلك فإنه من جملة الأمور التي ترجع إلى تجارب الناس، إن كان مما يلائمه ويوافقه فإنه يعد من جملة الطب، وما كان فيه مضرة على جسده وعلى صحته فإنه يتركه. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام وآله وصحبه الأئمة الأعلام على ممر الدهور وتعاقب الأيام، آمين. والحمد لله الذي بعثتم الصالحات، أسأله جل جلاله أن ينفعنا بما تضمنته هذه الرسائل، هذه الرسالة من دلائل الحق وإرشاد الصدق، وأن يرحم مؤلفها ويجزيه عن طلبة العلم خير الجزاء. وأهل العلم قديما كانوا يجمعون في كتبهم من الآثار والأخبار ويجعلونها على ضربين، ما يريدونه على جهة الاستشهاد، وهذا ما صح في الكتاب والسنة، ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب الثاني ما هو على سبيل الاعتضاد. ولم يكن أهل العلم قديما يتقيدون بكل ما صح، لأنه يورد ما وقع له في هذا الباب، سواء كان صحيحا فهذا من باب الاستشهاد، أو كان ضعيفا وهذا من باب الاعتضاد. حتى عند أئمة السنة، وهذا لا يترك طالب العلم لأجله هذا الكتاب أو هذا العلم بحجة أن فيه بعض النصوص التي ما صحت، وإنما يأخذ ما صح وينتفع به، وما لم يصح إن كان من جملة ما ينتفع بأصله كان يجعلها حكمة يحتكم إليها ويعول عليها، فهذا كله مما ينفع الله عز وجل به طالب العلم. صلى الله عز وجل أن يبارك في مثل هذه المجالس، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في أهل هذا المسجد إماما ومؤذنا ومصلين، وأن يجعله روضة للرياض العلم التي يفيء إليها طلبة العلم ويخشونها، ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وإلى أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذه المجالس المباركة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. جزا الله شيخنا الكريم على ما أفادنا به من تعليق وتنكيتنا على هذه الرسالة، غفر الله لمصنفها ورحمه وجمعنا الله به في جنات النعيم. وقبل عرض أستاذنا شيخنا بإيضاح عن برنامج سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، وهو برنامج باسم برنامج المجالس العلمية، وهو يفترق عن هذا البرنامج من جهتين، من جهة الشيوخ ومن جهة الرسائل. فمن جهة الشيوخ فسيشارك إن شاء الله ثلاثة من المشايخ، وستكون الرسائل ثلاثة، فكل شيخ يأخذ رسالة، ويشترط أن تكون هذه الرسالة ليست في المتون العلمية التي تفك عباراتها وتشرف جملها، إنما هي في تحقيق مسألة أو إيضاح مشكلة وما شبه ذلك. وسيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم في هذا المسجد، والمشايخ المشاركون هم سيكون بإذن الله بعد صلاة العصر الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري الشهير بأصول أفغاني رحمه حفظه الله، وسيقرأ رسالة من جماعة الشافعي رحمه الله، هي الفوائد اللائحة من معاني سورة الفاتحة. وبعد صلاة المغرب سيكون بإذن الله لشيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي وفقه الله، وهي رسالة باسم رسالة توضيح الأعظم في اسم الله الأعظم، الدر المنظم في اسم الله الأعظم للسيوطي رحمه الله تعالى. وستكون الرسالة الثالثة بعد صلاة العشاء للشيخ عبد السلام الفلجاوي حفظه الله، وهي رسالة اللمع الحافلة في ذكر الفقه والتفقه والفقهاء من الصحابة والتابعين وأتباعهم لمصنفها حافظ الحكيم رحمه الله تعالى. فنوصي الجميع بالحضور والاستفادة، وأيضا نذكرهم بتسجيل أرقامهم في الخلف عند مثل الورقة هذه البيضاء، يذكر اسمه ورقم جواله حتى نحفظه ونتواصل معه في إيضاح البرامج سيكون في هذا المسجد. شيخنا حفظك الله تعالى يقول السائل، يقول شيخنا الموفق حباكم الله من العلم دقق آمين، هل تصح هذه العبارة: لا يصح التقليد بالتوحيد لإمام الأئمة لكن يصح التقليد بما استدل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه أصحابي ومن ولا، أما بعد، فإن التقليد في مسائل الاعتقاد هو شأنه شأن التقليد في مسائل العلم، هو المقصود أن يوقفك الشيخ على وجه الحق في هذه المسألة، وليس بالضرورة كما نبه العلم على أن يوقفك على الدليل، وإنما كان أهل العلم قديما يفتون في أبواب العلم في العقائد وغيرها، والناس لهم في ذلك تبع، دون أن يقف هذا السائل على الدليل. وها هنا أمران: الأمر الأول أن يكون المتعلم أهلا لأن يوقف على الدليل، وهذا حقه أن يطلب الدليل وأن يسأل عنه وأن يعرف وجه الاستشهاد به. والصف الثاني من يريد أن يقيم دينه على وجه الحق من عامة الناس الذي لا يفقه الدليل، فهذا شأنه أن يوقف على المسألة، أن يقال الاعتقاد في كذا هو كذا وكذا، والقول في مسألة الصلاة كذا هو كذا وكذا، هذا يرد عليه الحكم دون الدليل، والله أعلم. يقول: أحسن الله عليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، ما الفرق بين الجد والهمة العالية؟ نعم، الفرق بين الجد والهمة العالية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الجد ينفع في أول الأمر، والهمة العالية تنفع في آخر الأمر. فالجد بمثابة الوقود الذي يسير طالب العلم وينقله إلى مجالس العلم، والهمة العالية هي التي تثبته وتبقيه مقاما طويلا في هذا العلم. لذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد لطالب العلم من هذين الأمرين، فإن كان عنده الجد ابتدأ بطلب العلم، لكن لم تكن عنده الهمة العالية فإنه سيترك العلم بعد حين. فمن جمع ما بين الأمرين ابتدأ طلب العلم واستمر عليه. يقول: أحسن الله عليكم، يقول قال المصنف: ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا كذا، فما هو الحديث؟ الحديث الذي ذكرته لكم الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرت لكم أن الحديث ضعيف وإن كان له أصل يدل عليه في السنة، وهو: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الأمثل للاستفادة من برامج التواصل الاجتماعي؟ الطريقة الأمثل هو أن يقيد طالب العلم الفائدة التي تنفع نفسه أولا وتنفع الآخرين، إما بكلام مقروء أو نص مسموع أو مقطع مشاهد ويخرج بعد ذلك لا يتتبع ما عند الناس، فإن فيها الغث والسمين. وكثير مما يتناقل من الأحاديث هي مما لا أصل له ولا خطام ولا يعتبر به، فينبغي أن يدخل إلى هذه المواقع الاجتماعية عبر هذه الهواتف الذكية، أن يدخلها على نية الإفادة، وما وثق فيه من مواقع كالمواقع التي يقوم عليها طلبة العلم أو يشرفون فيه على مواقع العلماء لا حرج في ذلك أن يدخلها على جهة الاستفادة، أما أن يدخل مواقع الناس العامة فهذه أقل ما فيها من ضرر أن تضيع وقتك وأن تهتك ستر ما عنده من علوم بسبب ما يحصل من تلوث بسبب هذه المعارف التي جلها كما ذكرت لكم مما لا تطمئن إليه النفس. يقول أحسن لك ما معنى قوله قول المصنف رحمه الله تعالى من أراد أن يترك علمنا هذا الساعة فليتركه الساعة؟ يعني من أراد أن يترك علمنا هذا يعني الساعة يعني الذي نحن عليه الآن فليتركه الساعة، يعني من أراد أن يتركه ولو ساعة وهو ما عبر عنه بالفترة بأن ينقطع فليترك الساعة أي الآن، الساعة الأولى هي ساعة الزمان والساعة الثانية أي الآن، يعني لا يتعب نفسه ويواصل معنا طلب العلم بل عليه يتركه الآن ويوقن بأنه لن ينتفع بهذا العلم، لأن هذا العلم لا تجوز فيه الفترة ولا الراحة، وإنما ينبغي كما أثر عن عبد الله بن عباس كان إذا أراد أن يروح نفسه في طلب العلم فإنه يقرأ كتب الأدب وما فيها من أشعار العرب. نعم. يقول أحسن لك ما معنى قوله أو يوقعه في الرساتيق؟ نعم. أو يوقعه في الرساتيق في أي صفحة؟ يقول صفحة 27. نعم شيخ صفحة 39 في أول الصفحة 39 من آخر صفحة عندي 34 36 من آخر صفحة عندي في أي فصل؟ فصل بالمرعى في هذا التعلم يسكن في الورع في حال التعلم في السطر الثاني روى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء، إما أن يميته في شبابه أو يوقعه في الرساتيق أو يبتليه بخدمة السلطان، هي مضلات الفتن مضلات الفتن. وقد ذكرت لكم أن هذا الحديث لا أصل له لا أصل له، ومن دلائل يعني عدم صحة الأحاديث وجود بعض الألفاظ الفارسية المعربة التي يعني تنازع العلماء هل لها ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هي موجودة كما في قوله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، يقال أن هذه فارسية معربة، فهذا أمر تنازع فيها العلم، لكن الحديث كما ذكرت لكم كما ذكرت لكم هو مما لا يصح، لكن المقصود هنا أن الإنسان لكن المعنى صحيح، المعنى الصحيح أن العبد إنما يصرف عن طلب العلم بواحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يشتغل بالرساتيق، الرساتيق قد يصدق في معناها الاشتغال بالشبهات أو كما مر معنا بالمناظرات والمجادلات، وقد ذكرت لكم أنه لا يجتمع العلم والجدل، والأمر الثاني أن يموت في شبابه قبل أن يحصل علما، أو عافانا الله وإياكم أن يخشى أبواب السلاطين فيفتتن بذلك. هذا ما تم في إيضاح بعض الأسئلة ونسأل الله الكريم الكريم بس عنده سؤال حتى لا أختم به. نعم السهم الدوم السابق نعم هذا ذكرت لأحد زملائكم، هذه مسألة ذكرت في كتب الحنفية وهو ما يكون من نصيب الزوجة من الزوج، وأنه تنزل عندهم على ستة أسهم، وهي مسألة وقع الخلف فيها بين فقهاء الحنفية، فهي كانت مسألة قد احتار فيها هل تأخذ الأسهم كاملة أو يسقط شيء منها. فهذا يعني ملخص هذه المسألة، وقد ذكرها السرخسي في المبسوط لمن أراد أن يرجع إليها. ما هو؟ على فضله. أين ذكرت ذلك؟ أي ليس هنا يعني. طيب هذا يعني نجيب عليه. هذا الدليل دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد بجناحيه الأفق. وكذلك في قول ربي جل جلاله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف يؤخذ أن الملائكة تتفاوت في الخلق والفضل، وأن تفاوتها في الخلق والفضل دليل على قربها من الله عز وجل. فأعلاها وأرفعها منزلة هو جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح. من هذه الحديث، من هذه الآية وهذا الحديث تؤخذ هذه الدلالة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.